قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. والتوكل أيها الأحبة معناه الاعتماد بالقلب على الله وحده، لأنه تعالى خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه وأدام ذكره، كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلام من المضار واجتناب اللجوء إلى المعصية لا سيما عند الضيق.